بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله، يقول شارح: وأما بيان انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية في عكس النقيض إلى العرفية الخاصة. قلنا: الخاصتان إذا كانت الموجبة الجزئية إحدى الخاصتين فقد بين انعكاسهما إلى عرفية خاصة. بماذا؟ بدليل الافتراض، يعني مشروطة خاصة، عرفية خاصة، موجبة جزئية تنعكس إلى ماذا؟ إلى موجبة جزئية عرفية خاصة. وهذا يمكن إثباته بدليل الافتراض، وهو أن يقال: إذا صدق بالضرورة أو بالدوام بعض جاب، ما دام جال دائما، أي بعض جال ليس باب الفعل، لصدق بعض ما ليس با ليس جاء، ما دام ليس با لا دائما، أي ليس بعض ما ليس با ليس جاء بالفعل. نعم، يعني بالضرورة بعض جاء با، بعض الكاتب متحرك الأصابع، ما دام كاتبا لا دائما، لا دائما معناه بعض جاء ليس با، يعني بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالفعل. هذه الآن إما مشروطة خاصة أو عرفية خاصة. إذا قلنا بالضرورة فهي مشروطة خاصة، بالضرورة بعض جاء با، يعني بالضرورة بعض الكاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما. بالدوام بعض جاب، بالدوام بعض الكاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما. ما معنى لا دائم؟ بعض جاء ليس باب الفعل، أي بعض باب بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالفعل. فهذه الآن موجبة جزئية، مشروطة خاصة، عرفية خاصة، موجبة جزئية. وكيف أخذ عكس النقيض له؟ بأن جعل نقيض الموضوع محمولا ونقيض المحمول موضوعا. فموضوع ما هو جاء، ونقيضه ما ليس جاء، وموضوع ومحموله باء، إذن يعني نقيضه ما ليس باء، فيكون هكذا: لصدق بعض ما ليس با ليس جاء، يعني بعض ما ليس با، يعني بعض ما ليس بمتحرك الأصابع. وبالاختصار نستطيع أن نقول: بعض لا متحرك، ليس جاء يعني لا كاتب، بعض لا متحرك لا كاتب، ما دام ليس با، أي ما دام لا متحركا، لا دائما، لا دائما إشارة إلى مطلق عامة سالبة جزي، أي ليس بعض ما ليس با، أي ليس بعض لا متحركي ليس بكاتب بالفعل. نعم. فأصل القضية ما هو؟ بالضرورة بعض الكاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، وعكس نقيضه عرفية خاصة موجبة جزء. بعض ما ليس با، يعني بعض ما ليس ب متحرك الأصابع، يعني بعض لا متحرك، ليس جاء يعني لا كاتب، ما دام ليس با، أي ما دام لا متحرك، لا دائما، لا دائما معناه ليس بعض ما ليس با، يعني ليس بعض اللام متحرك لا كاتب بالفعل ليس بعض اللام متحرك ليس بلا كاتب بالفعل وذلك بدليل الافتراض وهو أن يفرض ذات الموضوع يعني بعض جاء نفرضه داء يعني بعض جاء بعض الكاتب نفرضه زيدا نقول بعض الكاتب عبارة عن زيد فداء جاء بالفعل إذن نقول زيد كاتب بالفعل لأن عبرنا عنه بأنه بعض الكاتب وصدق العنوان الوصف العنواني على ذات الموضوع بالفعل لا بالإمكان على مذهب الشيخ فذا جاء بالفعل يعني زيد كاتب بالفعل على مذهب الشيخ وهو تحقيق فعلى مذهب الشيخ الذي هو تحقيق ثبت ماذا أن زيد كاتب بالفعل ثم نقول ذا ليس باء بالفعل ثم نقول ذا ليس باء ذا غير متحرك لا متحرك بالفعل يعني بحكم لا دوام الأصل لأن لا دوام الأصل معناه ماذا بعض جاء ليس باء بالفعل يعني زيد ليس ليس باء يعني لا متحرك بالفعل زيد لا متحرك الأصابع بالفعل نعم كيف كيف فرضنا جاء باء ساكن الأصابع إذا قلنا بالضرورة وبالدوام بعض جاب يعني بعض أصل القضية هكذا بالضرورة أو بالدوام بعض جاب ما دام جاء يعني بعض الكاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما فلا دوام الأصل ما هو بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالفعل نعم إيه هذا بالعكس هذا بالعكس نعم وذا ليس باء بالفعل فذا زيد ليس باء يعني هو لا متحرك الأصابع بالفعل بحكم لا دوام الأصل فصدق بعض ما ليس باء يعني بعض لا متحرك جاء بالفعل يعني كاتب بالفعل يعني وهو زيد زيد ما بعض لا متحرك الذي هو زيد هو كاتب بالفعل وهو ملزوم لا دوام العكس وهذا ملزوم لا دوام العكس لا دوام العكس عبارة عن ماذا ليس بعض ما ليس باء يعني ليس بعض لا متحرك ليس بلا كاتب فهذا يلزم لهذا وهو ملزوم ملزوم لا دوام العكس لأن الإثبات يلزمه نفي النفي لأن الإثبات يلزمه نفي النفي يعني إذا أثبت الكتابة فيلزم اندفاع عدم الكتابة فنقول ذا ليس جاء ما دام ليس باء إذن زيد ليس بكاتب ما دام لا متحركا نعم وهذا بهذا القدر يعني ثبت ماذا لا دوام العكس ثم نقول ذا ليس جاء ما دام ليس باء يعني زيد ليس بكاتب ما دام لا متحرك وإلا لكان جاء وإلا لكان إذا كان زيد جاء كاتبا في بعض أوقات كونه ليس باء أي في بعض أوقات كونه لا متحركا فيكون ليس باء أي لا متحرك في بعض أوقات كونه جاء في بعض أوقات كونه كاتبا كما مر وقد كان والحال أنه كان حكم الأصل ما هو أنه باء يعني أنه أي أن بعض الكاتب وهو زيد باء يعني متحرك الأصابع ما دام جاء أي ما دام كاتبا هذا خلف فصدق ماذا أن بعض ما ليس باء أي بعض ما ليس باء أي بعض لا متحرك وهو زيد ليس جاء أي ليس بكاتب ما دام ليس باء أي ما دام لا متحركا وهو الجزء الأول من العكس فيثبت العكس بكلا جزئيه نعم هذا يعني بتأمل يتضح أنا ذكرت أنا قلت كاتب لا متحرك لا متحرك لا كاتب فكيف يعني؟ بدون الشيخ لما يشرحوا مع كذا تشتت ممكن تضرب مثال الشيخ ينظر بمثال كاتب متحرك زي بدون هذه الرموز لما تذكر لابد من الرموز حتى لا يتوهم طالب ان هذا خصوص كاتب وتحرك الاصابع لا هو عرف ينبغي ان يطبق على كل مثال الشيخ عرفنا الرموز بس قصدي نعم هذا قد قلت لكم تعالك الله نعم يعني ماذا قال بيان انعكاس الخاصة من وجوبة الجزئية في عكس النقيض العرفية الخاصة أن يقال إذا صدق بالضرورة أو بالدوام بعض جاب ما دام جاء لا دائما يعني بعض الكاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما لا دائما معناه ماذا بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالفعل لصدق ماذا بعض ما ليس با أي بعض لا متحرك نعم ليس جاء أي ليس بكاتب يعني لا كاتب ما دام ليس با أي ما دام لا كاتبا لا دائما معناه ماذا ليس بعض لا متحرك ليس بلا كاتب بل هو كاتب بالفعل ولهذا العكس جزءان أولا يثبت ماذا الجزء الثاني الذي أشير إليه بلا دائما فيقول وذلك بدليل الافتراض وهو أن يفرض ذات الموضوع يعني بعض جاء دا يعني أن نفرض أن بعض الكاتب عبارة عن زيد فنقول زيد كاتب بالفعل لماذا؟ لأن عبرنا عنه بأنه بعض الكاتب وصدق الوصف العنواني على ذات الموضوع بالفعل على مذهب الشيخ فإذا قيل عن زيد بأنه بعض الكاتب فمعناه أنه كاتب بالفعل إذن زيد كاتب بالفعل ثم نقول وزيد لا متحرك بالفعل بحكم لا دوام الأصل نعم وهو لا متحرك بحكم لا دوام الأصل نعم وزيد لا متحرك بالفعل بحكم لا دوام الأصل فصدق ماذا بعض ما ليس با يعني بعض ما هو لا متحرك هو كاتب بالفعل فبعض لا متحرك كاتب بالفعل وهو ملزوم لا دوام العكس يعني لا دوام العكس يلزمه لماذا لأن الإثبات يلزمه نفي النفي نعم هذا إثبات، هذا إثبات الكتابة لزيد، ويلزم من إثبات الكتابة اندفاع عدم الكتابة. نعم فهذا ملزوم لا دوام العكس، فكأن لا دوام العكس ثبت، لأنه كلما يثبت المجزوم ثبت اللازم. ثم لإثبات الجزء الأول من هذا العكس نقول دا ليس جاء، يعني زيد ليس بكاتب، ما دام ليس باي ما دام لا متحرك الأصابع، زيد ليس بكاتب ما دام يكون غير متحرك الأصابع، هذا هو الجزء الأول من العكس. إن لم يصدق هذا لصدق نقيضه، وهو ماذا؟ زيد كاتب في بعض أوقات كونه غير متحرك الأصابع، فيكون هو غير متحرك الأصابع في بعض أوقات كونه كاتبا، وهذا مخالف لحكم الأصل. ما كان حكم الأصل؟ أنه باء، يعني زيد متحرك الأصابع ما دام كاتبا، وهذا خلف. فصدق ماذا؟ أن بعض ما ليس باء، يعني أن بعض لا متحرك وهو زيد ليس جاء، يعني لا كاتب، ما دام ليس متحرك، أي ما دام لا متحرك الأصابع وهو الجزء الأول من العكس، فيثبت العكس بكلا جزئيه. فمن أراد أن يتقن هذا يكفيه أن يكتب ويتفكر، أمر واضح ليس بسهل. ثم يعني النقيض هذا قليل الاستعمال في الاستدلال، فمن لم يفهم يعني لا ينبغي أن يكون عدم فهمه عائقا له عن محاولة فهم الباقي، لأن الباقي مهم جدا، وهو أسهل من هذا بكثير، وعكس النقيض ليس به مهم. نعم ليس بصعب، يكفي الكتابة فقط. نعم ثم نقول فصل القياس. القياس قول مؤلف. نعم نحن الآن كنا في مبادئ الحجة، يعني موضوع المنطق شيئان، المعرف والحجة. المعرف هو المعلوم التصوري الذي يؤدي إلى مجهول تصوري، وهو المعرف، وهو يقال له تعريف أيضا. فبحثنا أولا عن الكليات الخمس باعتبار أنها مبادئ المعرف، ثم تكلمنا عن ماذا؟ عن المعرف، ثم شرعنا في القسم الثاني، وهو القسم الذي يبحث عن الحجة، والحجة هو معلوم تصديقي يؤدي إلى مجهول تصديقي. مثلا نقول العالم متغير وكل متغير حادث، إذن هذا يؤدي إلى أن نعلم أن العالم حادث. نعم وهذا الآن ما هو حجة. والحجة لها مبادئ وهي القضايا، فبحثنا عن القضايا ولوازمها وأحكامها، فبحثنا عن القضايا وعرفنا القضية وبينا أقسامها الأولية والثانوية، وبينا أحكامها من الانعكاس بالعكس المستوي والعكس النقيض، وبينا يعني تناقضها نقائض القضايا. ثم الآن يعني الآن حان لنا أن نبدأ في المقاصد من الحجة. نعم والحجة ثلاثة أقسام: قياس والاستقراء والتمثيل. ما الفرق بينها؟ أن القياس حجة يستدل فيها بحكم الكلي على أحكام الجزئيات. يعني نحن عرفنا أن كل متغير حادث، فالكلي هنا متغير، متغير هذا كلي، عرفنا ثبوت الحدوث لهذا الكلي، ثم عرفنا أن العالم فرد من أفراد هذا الكلي، فعرفنا ثبوت هذا الحكم لماذا؟ للعالم. والاستقراء هو ماذا؟ هو حجة يستدل فيها بأحكام الجزئيات على حكم الكلي. وجدنا يعني أفراد الحيوان من الإنسان والطيور والزواحف والبهائم، وجدناها تحرك فكها الأسفل عند المضي، فقلنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. لماذا؟ لأن الذي شاهدنا من أفراد الحيوان من الإنسان ومن الطيور ومن الدواب وغيرها كذلك. وهنا الآن استدللنا بماذا؟ بأحكام الجزئيات على حكم الكلي. هل هذا يفيد اليقين؟ هذا لا، إنما يفيد الظن فقط. لماذا؟ لأن دعوانا ما هو؟ أن كل حيوان كذلك، وأما أن بعض الحيوان كذلك يعني يحصل اليقين بذلك، لكن يعني أن كل حيوان كذلك هذا لا يحصل إلا الظن. لاحتمال أن يوجد هناك يعني حيوان لم نشاهده حكمه خلاف بخلاف ذلك كالتمساح. نعم. فهذا الآن استقراء. ثم التمثيل. التمثيل هو حجة يستدل فيها بحكم جزئي على حكم جزئي آخر. مثلا نقول يعني النبيذ حرام لأنه يعني كالخمر في الإسكار، وحرمة الخمر لإسكارها، وهذه العلة موجودة في النبيذ، إذن النبيذ. هذا هو التمثيل، وهو القياس الفقهي. يعني فقهاء إذا قالوا قياس قياس، أو في أصول الفقه إذا قيل قياس، فهذا هو المراد، وهو أيضا لا يفيد إلا الظن، لأن حصول اليقين منه يتوقف على ماذا؟ على أن نعرف، على أن يحصل اليقين بأن علة الحرمة، علة حرمة الخمر هو الإسكار. لا بد أن يحصل اليقين بذلك، ولا بد أن يحصل اليقين بأن الإسكار موجود في النبيذ، ولا بد أن يحصل اليقين بأن خصوص الخمر ليس بشرط، وإلا يمكن أن يكون حرمة الإسكار علة الإسكار حرمتي هو إسكار الخمر بخصوصه، فإذا كان كذلك النبيذ لا يكون حراما. وكذلك لا بد أن يحصل اليقين بأن خصوص الفرع ليس بمانع. لما لا يمكن أن يكون النبيذ يعني له خصوصية تمنع عن ترتب الحرمة على إسكاره؟ فلا بد من حصول اليقين بهذه كلها حتى يحصل اليقين. إذن يعني التمثيل أيضا لا يفيد اليقين، لكن القياس يفيد اليقين، لأن إذا عرفنا أن كل متغير حادث، إذا حصل لنا اليقين بذلك، وحصل لنا اليقين بماذا؟ بأن العالم متغير، إذن لا بد أن يحصل لنا اليقين بأن العالم حادث. إذن الحجة ثلاثة، وأهمها أهمها الذي يفيد اليقين هو القياس. فأولا يعني نبحث عن القياس. نعم، القياس قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر. القياس قول، ما معنى قول؟ قول له معنى لغوي وله معنى في عرف أهل العربية، وله معنى عند المناطق. فقول يعني في اللغة كل ما قيل أو كل ما يقال قول، وفي عرف أهل العربية القول كل لفظ وضع لمعنى، لفظ له معنى سواء قال مفردا أو مركبا فهو ماذا؟ قول. ولابد أن يكون لفظا، أما المعنى لا يقال له قول. ثم لابد أن يكون هذا اللفظ له معنى، أما ما لا معنى له، مثل ماذا؟ مثل جسق ديز، هذا لا يقال له قول. والقول هو لفظ مضع لمعنى، لفظ له معنى، هذا عند أهل العربية. ثم عند المناطق قول ما هو؟ هو المركب، سواء كان لفظا أو معنى. فاللفظ المركب سواء كان ملفوظا يقال له قول. فمثلا إذا قال قائل يعني زيد قائم، هذا قول. إذا استحضر معنى هذا اللفظ فهذا المعنى أيضا يقال له قول. واضح؟ قول هو المركب، سواء كان مركبا ملفوظا أو مركبا معقولا. ثم القياس، هناك قياس معقول وقياس ملفوظ. قياس ملفوظ أن نقول هكذا: العالم متغير، كل متغير حادث، هذا قياس ملفوظ. وقياس معقول ما هو؟ معنى هذا الكلام. لو استحضر شخص يعني لو تفرغ وخلا بنفسه وأجرى في قلبه معنى هاتين القضيتين، فهذا الآن ما هو؟ هذا قياس معقول. وإذا تلفظ بهما فهو قياس ملفوظ. والقياس هناك قياس معقول والقياس ملفوظ. وهذا تعريف لابد أن يشملهما جميعا. إذن القول المراد به مركب عقلي أو مركب لفظي. فالمركب العقلي هذا قياس، هذا جنس لماذا؟ للقياس المعقول. والمركب اللفظي هو جنس للقياس الملفوظ. فيقول القياس قول مؤلف من قضايا، من قضايا يعني كل جمع يستعمل في فن المنطق هو بالمعنى اللغوي. لغة يقال لاثنين جمع، وليس يعني مفرد مثنى جمع، لا، بل يعني كل اثنين هو جمع لغة. فقضايا يعني ليس المراد يعني من ثلاث قضايا وأربع وخمس وست، ليس هذا هو المراد، بل المراد ما هو؟ من قضايا يعني من قضيتين. يعني القياس يتركب من ماذا؟ من قضيتين، من صغرى وكبرى. نعم، من قضيتين فأكثر؟ لا، قول مؤلف من قضايا يعني قول مؤلف من قضايا يعني من قضيتين. ثم هل يمكن أن يتركب قياس بأكثر من قضيتين؟ هذا يعني في الظاهر يظن أنه يمكن. مثلا لو استدل شخص على أن زيدا جسم فقال زيد إنسان وكل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، إذن زيد جسم، فيظن أن هذا قياس تركب من ثلاث مقدمات. واضح؟ إذا قلنا زيد إنسان وكل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، إذن زيد جسم، فهذا القياس الذي يؤدي إلى أن زيدا جسم يظن في الظاهر أنه مركب من ثلاث قضايا، لكن التحقيق لا، أنه قياسان مركبان من أرب كل قياسان، وكل قياس مركب من مقدمتين، فيعني بسطه أن نقول هكذا: كل زيد إنسان وكل إنسان حيوان، إذن زيد حيوان. هذه النتيجة، نتيجة القياس الأول، نجعلها صغرى، نقول زيد حيوان وكل حيوان جسم، إذن زيد جسم. فهناك أربع مقدمات قياسان، كل قياس مركب من مقدمتين. نعم، فمعنى ماذا؟ معناه أن القياس لا يتركب إلا من قضيتين، لكن أحيانا تطوى بعض المقدمات فيظن أنه قياس واحد تركب من أكثر من مقدمتين، وهذا كثير، يعني ليس بلازم يعني أن يذكر كل دائما الصغرى والكبرى والنتيجة، أحيانا لا يذكر في مقام الاستدلال إلا قضية واحدة، مثلا يعني نقول زيد متنفس، لأن كل حيوان متنفس، على طول نقول زيد متنفس لأن كل حيوان متنفس، أين الصغرى والكبرى؟ ليس في هذا إلا مقدمة واحدة، ونقول هنا صغرى طويت، فيعني بسطه أن نقول هكذا: زيد حيوان كل حيوان متنفس، لكن نقول زيد متنفس لأن كل حيوان متنفس. كذلك أحيانا يعني لا نذكر نتيجة، مثلا يعني قلنا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نتيجة ما هو؟ كل بدعة في النار. هل ذكرت النتيجة هنا؟ لم يذكر. فإذا ذكر يوجد هناك صغرى وهناك كبرى وهناك نتيجة، لكن ليس بلازم أن تذكر كلتا المقدمتين، كثيرا ما يحذف إحدى المقدمتين وكثيرا ما تحذف النتيجة. نعم، ثم القياس قول مؤلف من قضايا، إذن المراد من قضايا قضيتين فقط، يلزمه أي يلزم هذا القول لذاته، أي لا بواسطة مقدمة أجنبية، يلزمه قول آخر. قول آخر هو النتيجة، فمثلا يعني إذا اعترفنا أن العالم متغير واعترفنا أن كل متغير حادث، يلزمه أي يعني يحصل منه اليقين بأن العالم حادث. فهل يلزمه لذاته؟ لماذا قال لذاته؟ هذا سيأتي بيانه بيان محترزه في الشرح. نعم، قوله قول أي مركب، وهو أعم من المؤلف، مركب أعم من المؤلف، مركب أعم من المؤلف، ومؤلف أخص، فنستطيع أن نقول كل مؤلف مركب، بعض ما هو مركب ليس بمؤلف. لماذا؟ لأن المؤلف هو ما ركب مع مراعاة مناسبة أجزائه، هذا هو المركب المؤلف. أما مركب يعني ركب بأجزاء بدون مراعاة المناسبة بينها، فهذا مركب ولا يقال له مؤلف. نعم، مثلا يعني لو ركبنا جدارا بلبنات بعضها مناسبة للبعض في الطول والعرض وكذا، فهذا الجدار مركب وهو مؤلف. أما إذا ركبنا جدار يعني لبنة بماذا؟ بما هو أصغر منه أو بما هو أكبر منه، أو ركبنا هذا الكتاب ركبنا مع هذا مركب وليس بمؤلف. نعم. هذا في اللغة؟ ها؟ هذا في اللغة؟ نعم. لأن المؤلف من الألفة. نعم. فقوله قول أي مركب وهو أعم من المؤلف، إذ قد اعتبر في المؤلف المناسبة بين أجزائه، إذ قد اعتبر في المؤلف المناسبة بين أجزائه، يعني المؤلف هو ما ركب مع مراعاة مناسبة الأجزاء، لأنه مأخوذ من الألفة. صرح بذلك شريف المحقق في حاشية الكشاف، وحينئذ فذكر المؤلف بعد القول من قبيل ذكر الخاص بعد العام، وحينئذ ذكر المؤلف بعد القول من قبيل ذكر الخاص بعد العام، وهو متعارف في التعريفات، فلا يعترض هذا التعريف بماذا؟ بأنه يعني مشتمل على تطويل، نعم، على حشو، وهو الجمع بين القول والمؤلف، مع أنهما بمعنى واحد. فالجواب عنه أن القول عام والمؤلف أخص، وذكر الأخص بعد العام هذا متعارف في التعريف، هكذا التعريف يذكر أولا الجنس، والجنس يكون عاما شاملا للمعرف ولغيره، ثم يذكر فصل فيخرج بعض الأشياء، ثم فصل آخر فيخرج، هكذا، أليس ذلك؟ نعم. وفي اعتبار التأليف بعد التركيب إشارة إلى اعتبار الجزء الصوري في الحجة، ثم في اعتبار التأليف بعد التركيب، يعني قلنا قول مركب مؤلف، فلما ذكرنا لابد أن يكون مؤلفا، أي يعني لابد من مراعاة مناسبة الأجزاء، إشارة إلى ماذا؟ إلى اعتبار الجزء الصوري في الحجة، لأن الحجة يوجد له ماذا؟ جزء صوري وجزء مادي، كما أن السرير يوجد له ماذا؟ مادة وصورة، أليس ذلك؟ ما المادة؟ ما مادة السرير؟ الأخشاب. وما صورة السرير؟ هي الهيئة المعينة التي يعني يتوقف عليها كون الأخشاب سريرا، فإن الأخشاب إذا ركبت على كيفما اتفق، فمثلا أخشاب يعني جعل وياها فوق، هل يكون هذا سريرا؟ نعم لابد أن يكون، يعني أن يركب هذا الخشب مع هذا الخشب، وهذا الخشب تحت، وهذا الخشب إلى تحت، وكذا. فكذلك يعني القياس لا بد له من ماذا؟ من مادة وهي الصغرى والكبرى، ولا بد أن يكون تأليف الصغرى والكبرى على ماذا؟ على هيئة معينة، مثلا يعني بأن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، إذا أردت أن قياسا على شكل الأول، فهذه الآن ما هي الجزء الصوري للقياس. وإذا حصل خلل إما في المادة وإما في الصورة، حصل الخلل في القياس، أليس ذلك؟ مثلا يعني أنت قلت لصورة فرس نقشت على الجدار، قلت يعني هذا فرس، فما قلت كل فرس صحال، فأنت أخطأت، لا لخلل في هذا، لا لخلل في التأليف، لأن التأليف صحيح وهو على شكل الأول، يعني فرس فرس فرس، واحد أوسطه الفرس محمول في صغرى موضوع في الكبرى، لكن يعني مادة خلل في المادة خلل، وهو ماذا؟ أن الصغرى، وهو قولك هذا فرس هذا خطأ، لأنه ليس بفرس بل هو صورة فرس. نعم. وكذلك إذا كان هناك المقدمتان صحيحتان، يعني صغرى كبرى كل صحيح، مثلا أنت قلت كل إنسان حيوان، ثم قلت بعض الحيوان فرس، هل هناك خلل في المقدمتين؟ أليس كل إنسان حيوانا؟ يقينا. أليس بعض الفرس بعض الحيوان فرسا؟ هذا أيضا يقين، لكن يعني هذا تأليف غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا قياس للشكل الأول، واشترط في الشكل الأول أن يكون الكبرى كليا. هنا هذا أنت قلت بعض الحيوان فرس، لا قل كما قلنا العالم متغير، كل متغير حدث. فيعني فقوله مؤلف إشارة إلى ماذا؟ إلى اعتبار الجزء الصوري في القياس. يعني إيش لفظة الجزء الصوري؟ لفظة الجزء الصوري معنى إيش؟ الجزء الصوري يعني إيش لفظة؟ ألم نقول المركب له جزءاني؟ نعم. مادة وصورة؟ أيوة. المادة هو الجزء المادي، يعني الجزء الذي هو المادة، والجزء الصوري هو يعني الجزء الذي هو صورة. نعم. ثم وفي اعتبار التأليف وعادة التركيب إشارة اعتبار الجزء الصوري في الحجة، يعني لاعتبار الجزء الصوري الجزء الذي هو صورة في الحجة، والقول يشمل المركبات التامة وغيرها كلها. ثم القول عند المناطق ما هو؟ مركب ملفوظ أو مركب معقول. فمركب يعني هناك مركب غير تام، وهناك مركب تام إنشائي، وهناك مركب تام خبري. فقول هذا يشمل المركبات التامة وغيرها، المركبات التامة ومركبات غير تامة كلها. وبقوله مؤلف من قضايا خرج ما ليس كذلك، يعني لما قال مؤلف من قضايا، مركب مؤلف من قضايا، فما ليس بقضية خرج. فرامي الحجارة زيد رجل فاضل، أو يعني في الدار، وكذا يعني يضرب، وهذا كله خرج، هذا ليس بقضية. ثم خرج قضية واحدة أيضا، وهو يعني العالم متغير. العالم متغير فقط هو قياس، ليس بقياس. لماذا؟ لأنه لم يكن مؤلفا من قضيتين، لكن العالم متغير وكل متغير حادث هذا قياس. لماذا؟ لأنه مركب مؤلف من قضيتين. والله فلما قال مؤلف من قضيتين خرج ماذا؟ خرج كل مركب ليس مركبا من قضيتين، فخرج المركب الناقص مثل رامي الحجارة، رجل فاضل، مدينة الإسكندرية، هذا كله قد خرج. وخرج كذلك ماذا؟ المركب التام الإنشائي مثل اضرب، لا تذهب، هل رأيت زيدا، كل هذا ليس بقياس. وكذا خرج مركب وهو قضية واحدة، مثل أن نقول العالم متغير، هل هو قياس؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يكن مؤلفا من قضيتين، لكن العالم متغير كل متغير حادث، هذا ما هو قياس. نعم. خرج ما ليس كذلك كالمركبات الغير التامة والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها. القضية الواحدة هي يعني يلزم لذاته قول آخر، مثلا إذا قلنا كل حيوان إنسان يلزمه عكسه، وهو ماذا؟ بعض الحيوان إنسان. فهل هو يعني هل يدخل في هذا التعريف؟ لا، لأنه وإن صح أن نقول إنه قول وأنه يلزمه لذاته قول آخر، لكن هو ليس بمؤلف من قضايا. أما البسيطة فظاهر، أما خروج القضية الواحدة، خروج القضية إذا الواحدة إذا كانت بسيطة، يعني بسيطة القضية الواحدة البسيطة، مثل يعني المشروطة العامة، عرفية عامة، مطلقة عامة، خروجه ظاهر. لماذا؟ لأنه ظاهر أنه ليس مركبا من قضايا. وأما المركبة يعني قضية مركبة، مثلا مشروطة خاصة التي هي مركبة من ماذا؟ من مشروطة عامة ومطلقة عامة، كيف يخرج من هذا التعريف مع أنه أنا قلنا مؤلف من قضايا والمراد بالقضايا قضيتين؟ ألا ينطبق عليه يعني أنه قول مؤلف من قضيتين يلزم لذاته عكسه أو عكس نقيضه، أليس ذلك؟ فالمركبة القضية الواحدة إذا كانت مركبة فكيف هي خرجت من هذا التعريف؟ يقول: فلأن المتبادر من إطلاق القضايا القضايا الصريحة، لأنه إذا قيل قضايا يعني قضيتان، المتبادر منه أن المراد قضيتان مستقلتان، والمركبة ليست قضيتين مستقلتين، أي يعني لم يعبر عنهما بعبارتين مستقلتين، بل الجزء الثاني إنما أشير إليه باللا دوام لا باللا ضرورة. نعم. بل لو صريح المطلقة العامة لا يكون بسيطة بل مركبة، بل يكون قضيتين بسيطتين. فإذا قلنا يعني قضايا يعني أكثر من قضية يعني قضيتين، المتبادر منه ماذا؟ قضيتان مستقلتان، ما في قولنا العالم متغير هذه قضية مستقلة، كل متغير حادث هذه قضية مستقلة. لكن يعني إذا قلنا بالضرورة كل قاطب متحرك الأصابع ما دام قاطبا لا دائما، هذه وإن كانت قضيتين لكن ليست قضيتين مستقلتين. نعم. كلاهما تتوقف إحداهما على الأخرى. الجزء الأول مستقل. والجزء الثاني متوقف على الأول. نعم. طيب عفوا شيخنا، هنا والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها ضربت مثلا أو عكس نقيضها. مثال. ألم ندرس عكس النقيض؟ عكس النقيض انتهينا. أيوة نعم. لا دارين مثال لقضية واحدة. عايزين مثال لقضية واحدة. نعم. إذا قلنا كل إنسان حيوان فعكس نقيضها ماذا؟ كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. نعم، هذا عكس النقيض. فقضية واحدة يعني كل إنسان حيوان، هل ينطبق عليه هذا التعريف باعتبار أنه يعني يستلزم عكسها وهو بعض الحيوان إنسان، أو يعني يستلزم عكس نقيضها؟ لا، لأنه وإن انطبق عليه أنه قول يلزمه لذاته قول آخر، لكن لا نستطيع أن نقول إنه قول مؤلف من قضيتين. لكن بقي الإشكال في ماذا؟ في القضية المركبة، قضية واحدة وهي مركبة، ألا ينطبق عليه أنه قول مؤلف من قضيتين يستلزم عكسها أو عكس نقيضها؟ فنقول لكن يعني إذا قيل القضيتان مركب من قضيتين معناه مركب من قضيتين مستقلتين، والمركبة وإن كانت مركبة من قضيتين ليس كلتا القضيتين مستقلة لأن الثاني شارة فقط. نعم. ثم هذا قلنا أما البسيطة فظاهر، أما المركبة فلأن المتبادر من إدراك القضايا القضايا الصريحة، والجزء الثاني من المركبة ليس كذلك، أي ليس قضية صريحة بل الجزء الأول فقط. أو نقول لأن المتبادر من القضايا ما يعد في عرفهم قضايا متعددة، وأيضا يعني أو نقول يعني المراد بالقضايا ما يعد في اصطلاح المناطق قضيتين، المركبة وإن كانت قضية لكن لم لا يعدونه قضية قضيتين بل يعدونه قضية واحدة. وبقوله يلزمه يخرج الاستقراء والتمثيل. ثم لما عرف القياس بماذا؟ بأنه قول مؤلف من قضايا يلزمه قول آخر، يعني لا بد أن يكون مستلزما للقول الآخر، أي لا بحيث لا يفارقه القول الآخر. وهذا فمعناه يعني أنه لا بد أن يكون يقينيا مفيدا لليقين بالنتيجة. ثم خرج ماذا؟ الاستقراء والتمثيل. إذ لا يلزم منهما العلم بشيء، لا يلزم منهما اليقين بشيء، بل إنما يلزم منه الظن بشيء. نعم، يحصل منهما الظن بشيء آخر. فخرج ماذا؟ الاستقراء. لكن يعني المراد بالاستقراء هنا الاستقراء الناقص، أما الاستقراء التام فهو قياس مقسم. نعم. فمثل أن نقول مثل كما مثلنا أن نقول كل حيوان يهرك وكهن، لأننا وجدنا ما وجدنا من أفراد الحيوان من الإنسان والطيور والبهائم كذلك، هذا هو الاستقراء الناقص. أما إذا قلنا كل جسم متحيز، هذه دعوانا، ثم استدللنا على ذلك بقولنا لأن الجسم إما حيوان أو نبات أو معدن، وكل واحد من هذه الأقسام متحيز، إذن يحصل اليقين بماذا؟ بأن كل جسم متحيز. وكذلك إذا قلنا يعني الحيوان حساس، فقلنا استدللنا على ذلك بماذا؟ لأن الحيوان إما ناطق وإما غير ناطق، كل ناطق حساس وكل غير ناطق من الحيوان أيضا حساس، إذن كل حيوان حساس. هذا قياس تام وهو مفيد لليقين، لكن يعني في اصطلاح المناطق هذا لا يعد استقراء بل له اسم خاص وهو قياس مقسم. نعم. ثم تمثيل واضح، يعني أنه لا يفيد اليقين كما بينا. إذا وجدنا الخمر حراما ووجدنا فيه الإسكار، هل يحصل لنا اليقين بأن النبي حرام؟ هذا يتوقف على أن يثبت عندنا أن الخمر حرمت لإسكارها، وأن الإسكار موجود بالنبي، وأن ليس علة حرمة الخمر هو إسكار الخمر بخصوصها، وأن خصوصية النبيذ ليست بمانعة من ترتب الحرمة على إسكارها. وهذا يعني حصول اليقين بكل منها هذا يعني صعب. فيحصل منهما الظن بشيء آخر. وبقوله لذاته خرج ما يلزم منه قول آخر بواسطة مقدمة خارجية. نعم. ثم لذاته لما قال قول القياس قول يعني مركب مؤلف من قضيتين يلزم هو لذاته أي يلزم القول لذاته لذاته أي لا بواسطة مقدمة أجنبية قول آخر خرج ماذا قياس المساواة خرج خرج وبقوله لذاته خرج ما يلزم منه قول آخر بواسطة مقدمة خارجية كقياس المساواة نحو آ مساو لباء وباء مساو لجاء فإنه يلزم من ذلك أن آ مساو لجاء قياس المساواة ما قياس المساواة هو قياس موضوع كبراه متعلق محمول صغراه ليس محمول الصغرى لم يجعل موضوعا للكبرى بل يعني ما يتعلق بمحمول الصغرى جعل موضوعا في الكبرى مثلا قلنا آ مساو لباء هنا محمول في هذه القضية هو مساو لباء ومساو لباء لم يجعل موضوعا بل الذي جعل موضوعا هو باء نعم واضح إذن قياس المساواة ما هو قياس موضوع كبراه متعلق محمول صغراه نعم لأن باء متعلق بماذا بمساو ومساو هو المحمول ومساو لم يجعل موضوعا بل يعني الذي يتعلق بالمساوي وهو باء باء هو الذي جعل موضوعا للكبرى هذا هو قياس المساواة ليس بشرط أن يوجد فيه لفظ مساو هذا ليس بشرط بل إنما سمي قياس المساواة لماذا؟ لأن الفارابي وهو المعلم الأول يعني هو مثل بهذا المثال فكما يقال في علم النحو مسألة الكحل هل يعني يشترط أن يكون كلاما عن الكحل ليس بالشرط الشرط أن يوجد هناك نفي أو شبه ثم يأتي اسم الجنس ثم يأتي اسم التفضيل صفة لهذا على اسم الجنس ويكون فاعله اسما مرفوعا مفضلا من نفسه باعتبارين كما شرح هناك لكن يعني هم صوروه بهذا المثال ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد هم صوروا هذا التركيب في عمل الكحل فسمي مسألة الكحل وإلا لو قال قائل يعني ما رأيت رجلا أسرع في يده القلم منه في يد فلان هذا أيضا مسألة الكحل نعم فكذلك هنا قياس المساواة لا يشترط أن يوجد فيه لفظ مصاب بل العبرة هذا وهو أن يعني يجعل متعلق محمول الصغرى موضوعا للكبرى نعم فهذا قياس المساواة ومن أمثلته أيضا ماذا نقول الضرة في الحقة والحقة الدرة في الحقة والحقة في البيت إذن الدرة في البيت نعم ما هي الحقة المحفظة حقة هو وعاء صغير مستدير ناتئ شبه به ذي المرأة فيجعل فيه الطيب ونحبه فالدرة في الحقة والحقة في البيت إذن الدرة في البيت استعمله ونحن نقول حق كبريت الحق عندنا المحفظة المحفظة قول الحق أيا كان فخرج ما يلزمه ما يلزم منه قول آخر بواسطة مقدمة خارجية كقياس المساواة نحو آ مساو لبا وبا مساو لجا، فإنه يلزم من ذلك أن آ مساو لجا لكن لا لذاته بل بواسطة مقدمة خارجية هي أن مساوي المساوي مساو. نعم، يعني بواسطة هذه أن مساوي المساوي مساو، يعني ما كان مساويا لما يساوي الشيء هو يساوي شيئا. وقياس المساواة مع هذه المقدمة الخارجية يرجع إلى قياسين، وبدونها ليس من أقسام الموصل بالذات، فاعرف ذلك. نعم، ثم يعني نقول قياس المساواة إنما يستلزم النتيجة إذا صدقت هذه المقدمة الخارجية، وإذا لم يصدق لا. مثلا لو قال قائل الإنسان مباين للفرس والفرس مباين للبشر، هل يعني يلزم منه أن الإنسان مباين للبشر؟ لا، الإنسان والبشر واحد. نعم، قلنا الإنسان مباين للفرس والفرس مباين للبشر، فهل يلزم أن الإنسان مباين للبشر؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يلزم أن يكون مباين ما يباين شيئا مباينا له. كذلك إذا قلنا الاثنان نصف الأربعة والأربعة نصف ثمانية، هل يلزم منه أن الاثنين نصف ثمانية؟ لا، لأن المقدمة الأجنبية خارجية هنا لا يصدق، وهو أن نصف نصف شيء نصف له لا يصدق. إذن هذا دليل على أن قياس المساواة استلزام قياس المساواة لنتيجته هي بواسطة هذه المقدمة الخارجية، متى صدقت صدق ومتى لم تصدق لا. نعم، يرجع إلى قياسين. إيش مقصد قياس؟ وقياس المساواة مع هذه المقدمة الخارجية يرجع إلى قياسين، يعني إذا روعيت هذه المقدمة الخارجية يرجع قياس المساواة إلى قياسين. وبدون هذه المقدمة الخارجية ليس من أقسام الموصل بالذات. نعم، مثلا لو قلنا آ مساوي لبا وبا مساوي لجا، نعم، ونتيجته ماذا؟ آ مساوي لما يساوي جا، هذه نتيجته. ثم هذه النتيجة إذا صغر جعلناها صغرى وقلنا آ مساو لمساوي جا، وكل ما يساوي مساوي الشيء فهي مساوي له، فيأتي ما هو آ مساوي لجا. واضح؟ قياس المساواة إذا راعينا مع هذه المقدمة الخارجية ليس قياسا واحدا بل قياسان اثنان، جعل نتيجة القياس الأول صغرى للقياس الثاني. واضح؟ نعم. ومع قطع النظر أن هذه المقدمة هو ليس مما يوصل بالذات، فلا يعني إشكال في ماذا؟ في خروجه عن أقسام الحجة، فلا يريد الاعتراض بماذا؟ بأن قياس المساواة مما يعني معلوم تصديقي يؤدي إلى مجهول تصديقي، فهو حجة. وأنتم قلتم يعني الحجة إما قياس وإما استقراء وإما يعني تمثيل، فإذا أخرجتم قياس المساواة عن القياس إذن يعني بطل قولكم أن الحجة الذي هو معلوم تصديقي يؤدي إلى مجهول تصديقي منحصر في ثلاثة، بطل الانحصار بقياس المساواة. الجواب عنه ماذا؟ أن إذا راعينا المقدمة الخارجية هو صحيح، هو حجة من أقسام الحجة، وهو موصل لذاته وهو داخل في القياس. وإذا لم نراعي هذه المقدمة الخارجية هو ليس بحجة، لأن الحجة هو الذي يوصل بذاته وهو لا يوصل بذاته. نعم، واضح؟ نعم. فوبدونها ليس من أقسام الموصل بالذات، فعرف ذلك. والقول الآخر اللازم من القياس يسمى نتيجة ومطلوبا. والقول الآخر اللازم من القياس يسمى نتيجة. إذا قلنا العلم غير متضمن حديث، فالعلم حديث، العلم حديث هو القول الآخر، وهذا يقال له نتيجة باعتبار أن القياس ولده، لأن النتيجة يعني هو الذي يعني نسجه وولده، فلما كان مستخرجا من القياس فكأن القياس يعني ولده، فهو ولد القياس. نعم. وأيضا هو مطلوب، يقال له مطلوب باعتبار ماذا؟ أنه يطلب في القياس، يسمى مطلوبا. ثم ما معنى آخريته؟ قول آخر يعني هو آخر بالنسبة إلى القياس. فما معناه؟ معناه ماذا؟ أنه ليس جزءا للقياس. فالنتيجة إذا جعل جزءا من القياس، مثلا جعل يعني يهدى المقدمتين، هو النتيجة. هل يصح؟ هذا يقال له مصادرة، أليس ذلك؟ نعم. ثم فهذا معناه يعني لا ينبغي أن يكون جزءا للقياس، لا صغراه ولا كبراه. وهل يجوز أن يكون جزء جزء؟ بعضهم يقول هذا لا بأس به، لأن هذا يوجد في القياس الاستثنائي. مثلا لو قلنا لو كان هذا إنسان لكان حيوانا لكنه إنسان، نتيجة ما هو؟ لكان هو حيوان، هو حيوان ليس جعل جزءا، لكن التحقيق أنه لا ينبغي أن يكون جزءا القياس ولا جزء جزئه، لأنه إذا كان إذا جعل جزءا أو جزء جزء لزم الدور. لماذا؟ لأن النتيجة لا يحصل العلم به إلا بحصول العلم بالقياس بجميع أجزائه. فإذا جعلت النتيجة جزء القياس وجزء جزئه، فيعني يلزم ماذا؟ أن يعلم النتيجة قبل القياس إذا كان جزءا قبل القياس، وإذا كان جزء جزء يعني قبل القياس بمرتبتين. إذن ماذا نقول في مثل هذا؟ نقول لا، هذا لم يجعل جزءا، لأن يعني هذه القضية له ثلاثة أجزاء: موضوع، محمول، نسبة. ما لم توجد النسبة لا يكون القضية قضية. فيعني إذا قلنا لو كان هذا إنسان لكان حيوانا لكنه إنسان، فهنا هذا حيوان، هذه قضية فيها نسبة. هل هناك نسبة لكان حيوانا لكان فيها نسبة؟ ما كان فيها نسبة. فمعنى آخرية القياس أن لا يكون جزء القياس ولا جزء جزئه، ليس كما قال بعضهم بناء على بعض النظر، قالوا يعني شرط أن لا يكون جزء، أما جزء جزء ما في، لكن أن يكون جزء جزء أشد حذرا، لأنه يلزم منه الدور المضمر، والدور المضمر أشد خطرا من الدور الصريح.